السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب. فهذا لقاؤنا مع كتاب أو رسالة قصيرة للإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان قول الله تبارك وتعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وهذه الرسالة ضمن دورات استقراء تراث الأئمة المحققين، والتي أحببت أن أبدأها بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة وتزكية النفس وأعمال القلوب. وكذلك أدخلنا فيها مؤخرا باب الإيمان بالقدر. هذه الرسالة شباب هي تقريبا الرسالة رقم 44 في هذه السلسلة، ويمكن أن نصنف هذه الرسالة في بيان معاني الآيات التي صارت تستعمل في غير ما تدل عليه. والإمام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يتعرض لآيات أخطئ في فهمها، أو بني على الفهم الخطأ فيها بعض النتائج الخطأ، فهو يأتي بمثل هذا النوع من الدراسات ليبين كيف تنقد المقالات وكيف تختبر وما هو الميزان الذي توزن به هذه المقالات. فبدأ رحمه الله إحنا في المجلد الثامن، سنأخذ منه تقريبا كل الرسائل التي تخص موضوع دراستنا، وهذا الموضوع موضوع يعني كبير، يعني سيشمل تقريبا أهم رسائل الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو باب جعلته بعنوان واسع ليشمل كثيرا من مسائل الإيمان الكبرى. ففيه الإخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة وتزكية النفس وأعمال القلوب، فيه كذلك شعب الإيمان والعمل الصالح، فيه كذلك الإيمان بالقدر، وسندخل فيه إن شاء الله قريبا الإيمان، سنتكلم فيه عن معنى الإيمان وعن أن الإيمان يزيد وينقص وعن شعب الإيمان، وكذلك نتكلم فيها عن المسائل الكبيرة التي يضمها بحث الإيمان، ثم بعد ذلك ندخل في باب أسماء الله وأفعاله ومحامده، ثم بعد ذلك ندخل في الكتب التي تكلم فيها ابن تيمية عن الإيمان بالرسل، إلى أن نأتي على الكتب جميعا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يبارك في أعمارنا وأن يجعلها خالصة لوجهه. قال رحمه الله: فصل. قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طبعا يا شباب هذا في المجلد الثامن صفحة 34. نحن أخذنا من هذا المجلد بعض الرسائل التي تكلم فيها ابن تيمية رحمه الله عن موضوع هذه الحقيبة العلمية. تكلمنا فيها عن فصل عن ذكر الله ودعائه وحديث حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلوة، وتكلمنا عن ثواب الحسنات، وتكلمنا عن قول الله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وتكلمنا كذلك عن فصل عظيم في أمر المعاد وتوبة قوم يونس. أخذنا هذه الرسائل، ولكن بقي لنا بعض الرسائل في هذا المجلد أرى أنها مهمة، وأنا أحب يا شباب أن نسير في كتب الإمام ابن تيمية كالتالي. أننا يعني بدأنا بالكتب التأسيسية في باب إخلاص العبادة لله، فأخذنا أهم الكتب بحمد الله، وفي رأيي هي يمكن أن تكون يعني سبعة كتب: الكتاب الأول كتاب العبودية، وكذلك كتاب تزكية النفس، وكتاب تفسير الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وكتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، وكتاب قاعدة عظيمة، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إلى غير ذلك من الرسائل. فأنا أحب بين وقت وآخر أن نأخذ رسائل خفيفة تتضمن كلاما عن باب معين عن التوبة أو الاستغفار أو عن الرجاء أو عن أي باب من الأبواب الكبيرة من جهة ثوابها، ولكنها يسيرة من جهة أنها سهلة في الفهم. وكذلك أحببت أن نبدأ بها لنتواصى بهذه الأعمال، لكننا بعد ذلك شباب سيكون بين وقت وآخر عندنا كتاب من الكتب التي فيها شيء من الصعوبة والتي ربما يصعب على الطالب أن يقرأها وحده. فمثلا عندنا إن شاء الله كتاب الاستقامة، وهذا الكتاب فيه قدر كبير من الصعوبة لأنه يرد على القشيري في رسالته التي خلط فيها التصوف بالأشعرية، ونقل فيه كثيرا من المقالات الخطأ. وأراد ابن تيمية رحمه الله أن يبين له الحق فيما تكلم فيه. كذلك عندنا كتاب الإيمان الأوسط، أيضا هو من الكتب التي بها مواضع ربما تشكل على الطالب. فأنا سأحاول إن شاء الله أن أجعل كل يعني بين وقت وآخر عندنا كتاب من هذه الكتب الكبيرة، وأيضا لن نغفل هذه الرسائل القصيرة لأنها مهمة من جهة ليس من جهة أنها صعبة، ولكن من جهة أن بها معاني أنا أحب أن يتمثلها طالب العلم وأن تكون حاضرة في نفسه. ولذلك أنا بدأت بهذه السلسلة لعلمي بأن طلب الفقه في الدين إذا لم يصحبه إصلاح للقلب والنفس فإنه ربما يكون علما لا ينفع أو يكون قليل النفع. فلذلك أنا أحببت أن نبدأ بهذه الأبواب، ليس فقط أنها من باب الدراسة ولكنها من باب الإصلاح الذي نحتاجه لا سيما في هذا العصر. قلت لكم إن هذه الرسالة شباب في المجلد الثامن جامع المسائل اللي هو لدار عالم الفوائد صفحة 34. وهذه الرسالة بحمد الله ليست صعبة، يعني سنحاول أن نقرأها ثم ندخل اليوم أيضا في بعض الرسائل الأخرى، لأن اليوم عندي ساعتان إن شاء الله ممكن يعني نجعلهما في هذه الرسائل. قال رحمه الله وقال كما قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. قال ابن تيمية، نلاحظ شباب أنه جمع أولا الآيات في المعنى الذي يريد أن يتكلم فيه. نحن إلى الآن لا نعرف موضوع الرسالة، واضح يا شباب؟ يعني أنا أحاول أن أقرأ كما تقرأ أنت ستقرأ رسالة لا تعرف ما الذي سيتكلم فيه، ولكن أول ما ينبغي أن تأخذه في بالك أنه جمع الآيات أولا، ثم سيتكلم عن المعاني التي اشتملت عليها الآيات، ثم يبين أخطاء الفهم تجاه هذه الآيات. قال: فحض سبحانه على تدبر القول كما حض على استماع القول، فإن قوله أفلم يدبروا استفهام، وأداة الاستفهام إذا دخلت على حرف النفي كانت للتقرير، كقوله ألم نشرح لك صدرك، وقوله ألم يجدك يتيما فآوى، لكن هذا في الجمل الخبرية. فقوله أفلم يدبروا القول إن أجري على هذا كان المعنى أنهم قد تدبروا القول فوجدوه حقا، وإلا كان هذا استفهام إنكار بمعنى الأمر والتحضيض، كقوله أفلا يتدبرون القرآن، وهذا أشبه بالمعنى. يا سلام، يعني نحن إذا أردنا أن نقف فقط في هذه المقدمة نتعلم منها الكثير. بدايتنا شباب نلاحظ أن ابن تيمية جمع الآيات التي سيكون موضوع الرسالة عنها، وواضح أن هذه الآيات تتكلم عن تدبر القرآن وتتكلم عن حال المؤمن حينما يتلى عليه القرآن، سواء المؤمن من الإنس أم من الجن. فقال رحمه الله: فحض سبحانه على تدبر القول كما حض على استماع القول. طيب من أين أخذ ابن تيمية أن الله حضنا على التدبر كما أنه حضنا على الاستماع؟ يعني واضح في قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، واضح الحض فيه باين يعني ظاهر. فكيف استنبط ابن تيمية من قول الله أفلم يدبروا القول أنه للتحضيض؟ فذكر لك الفائدة، فائدة لغوية، أن أفلم يدبروا القول هو استفهام. طيب أداة الاستفهام اللي هي الهمزة إذا دخلت على حرف النفي كانت للتقرير، واضح؟ ضرب لك أمثلة، يعني الآية محل البحث هي أفلم يدبروا القول. طيب ما هي الأمثلة التي استدل بها ابن تيمية؟ مثالان. المثال الأول: ألم نشرح لك صدرك؟ هذا تقرير واضح. والآية الثانية: ألم يجدك يتيما فآوى؟ تمام، فهذا دخل على جملة، دخل على جملة خبرية. فالله سبحانه وتعالى شرح للنبي صلى الله عليه وسلم صدره، وكذلك وجده يتيما فآوى، فهذا للتقرير. قال: لكن هذا في الجمل الخبرية. فقوله أفلم يدبروا القول، هذا القول، هذه الآية تحتمل أن تكون من جنس ما تقدم من الآيات فتكون للتقرير. واضح كده؟ يعني إن أجري على هذا كان المعنى أنهم قد تدبروا القول فوجدوه حقا، يعني كأن الله يقول لهم: أفلم يدبروا القول فوجدوه حقا فكان يجب عليهم اتباعه؟ هذا هو المعنى، تمام كده؟ وإلا كان هذا استفهام إنكار بمعنى الأمر والتحضيض، فيكون قول الله أفلم يدبروا القول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم أنهم لم يدبروا القول. واضح كده؟ وابن تيمية جعل هذا كقول الله أفلا يتدبرون القرآن، قال: وهذا أشبه بالمعنى، لكن يعني وجد هنا سقط في النسخة. إذن يا شباب، إذا دخلت على الأمر الحاصل الواقع فهي للتقرير، يعني مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ هل هو هنا يستفهم؟ لا، هو يقرر ويريد منهم أن يقروا، تمام كده؟ لكن حينما يأتي قرينة في السياق لأمر لم يحصل، فإذا كان الأمر لم يحصل فهي بمعنى الأمر والتحضيض. واضح كده؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ فهذا لم يحصل، ولكن الله سبحانه وتعالى يريده منهم أن يحصل. واضح يا شباب؟ فرجح ابن تيمية أنها من الجنس الثاني وهو للتحضيض والأمر. يبقى إذن ابن تيمية هنا استنتج أن الله كما أمر بالاستماع أمر كذلك بالتدبر. واضح يا شباب؟ وسبق شباب أن أخذنا رسالة قلت لكم إنها من أجمل الرسائل مع أنها صفحات قليلة، اللي هي رسالة في القلب. ابن تيمية تبين أن أخص ما خلق له القلب أن يتوجه إلى الوحي، وأن يتوجه إلى حب الله والعمل بطاعته، كما أن أخص ما خلقت له العين أن ترى نعم الله وآيات الله وأن تشهد لله كذلك. يعني كل عضو في الإنسان خلق لغاية، فالإنسان الموفق هو الذي يستعمل عضوه فيما خلق له، أما الذي عطل ما عنده من النعم السمع والبصر والفؤاد فهذا ظالم، وكذلك الذي استعمل عقله وفكره وقلبه وعينيه فيما لم يأمره الله تبارك وتعالى بأن يصرف عينيه وأذنيه إليه فقد ظلم نفسه، فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فأخص ما يتوجه له القلب وأخص ما يتدبر ويستمع إليه هو كلام الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ طيب، قال: ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن. هذا باتفاق، الله سبحانه وتعالى في كل الآيات التي يأمر بها بالتدبر المراد به القرآن، إما أن يصرح به كما قال أفلا يتدبرون القرآن، أو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، خلاص هذا واضح، وإما أن يقول أن يذكر القول، والمراد بالقول هو القرآن. واضح؟ وكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نفس الشيء. قال: ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن. فانحرف قوم، هنا سيبدأ بعدما بين المحكم في هذا الباب سيذكر من انحرف في فهم هذه الآية ورتب عليها بدعا. قال: فانحرف قوم من المتكلمة فيما يتدبرونه إلى أقوال محدثة، وانحرف قوم من المتعبدة فيما يستمعونه متبعين له إلى سماع أقوال محدثة، وجعل بعضهم قوله تعالى يستمعون القول عاما لكل قول من الآيات والأبيات فاستمعوا هذين، وربما رجحوا سماع الأبيات ترجيحا حاليا أو اعتقاديا أيضا، كما أن الأولين يتدبرون وينظرون نظر انتفاع في الأقوال المشروعة والأقوال غير المشروعة، وربما رجحوا أقوال المتكلمين على قول الله ورسوله اعتقادا وحالا. هو ماذا عن ماذا يتكلم هنا شباب؟ هو يريد أن يقول، خلينا نركز في الفكرة من أساسها شباب. الله سبحانه وتعالى خلق لنا قلبا، وخلق لنا أذنين، وخلق لنا لسانا، وخلق لنا عينين. الله سبحانه وتعالى من علينا بذلك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طيب، الله سبحانه وتعالى الذي خلق لك هذه الأعضاء وبين قدر هذه النعم، بين لك أن من الناس من لم ينتفع بهذه النعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، إلى آخر الآيات. والله سبحانه وتعالى بين لك أنك مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله سبحانه وتعالى علمك ما الذي ينبغي أن تستمع له، وما الذي ينبغي أن تتدبره بقلبك، وما الذي ينبغي أن تستعمل فيه عينيك. فإذا عطل الإنسان عينيه أو عطل قلبه أو عطل أذنه عن سماع الخير وهو الوحي، وأقبل بأذنه وعينيه على الباطل، فقد ظلم نفسه وقد ظلم هذه الأعضاء. فابن تيمية يريد أن يقول لك هنا إن أقواما من المحدثين، هو يتكلم هنا عن طائفتين، طائفة جهلة العباد أو طائفة المتكلمين الذين لم يقبلوا الاهتداء بالوحي، ومثلا ترجموا كتب اليونان أو درسوا منطق أرسطو وجعلوه الحجة وفضلوه على القرآن، أو من دخلوا في علم الكلام وأحدثوا كلاما جعلوه حججا عقلية وقدموه على الوحي. فهو يقول هنا عشان نفك الألفاظ، لبعض الشباب يحبون أن نفك لهم الألفاظ حتى لو فهم المعنى العام، قال من الأول الفقرة اللي في صفحة 35: ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن، فانحرف قوم من المتكلمة. يقصد شباب المتكلمون في لسان أهل العلم هم الذين أرادوا أن يثبتوا عقيدتهم بالحجة العقلية، ولكنهم في واقع الأمر لم يفعلوا ذلك، بل دخلوا في اضطرابات كثيرة وأنشأوا علما يصادم الوحي كثيرا، بل قدموه على الوحي واخترعوا قاعدة يعني قال بها كبراؤهم ثم صاغها الرازي، وهي تقديم العقل على الوحي الذي سماه النقل بحجة أن العقل هو الذي أوصلنا إلى النقل. المهم، هذا سيأتي الكلام عنه بتفصيل إن شاء الله بعد ذلك في ذكر المقالات والأصول التي بنيت عليها إن شاء الله. لكني أريد هنا أن أبين أن أصل تسمية هؤلاء بعلم الكلام يعني هو الاحتجاج للاعتقاد بالحجج العقلية، هذا كان مقصدهم، ولكنهم أخطأوا من حيث الوسيلة ومن حيث السبل التي اتخذوها. المهم أنهم يعني صارت لهم أقوال محدثة. الأقوال هنا شباب بمعنى المقالات، يعني المقالات يعني النتائج. في فرق شباب بين المقالات والفرق، تكلمنا عنها كذلك. مثلا الإرجاء مقالة، الجبر مقالة، التعطيل مقالة، العلمانية مقالة. لكن في فرقة اسمها المعتزلة، وفي فرقة اسمها الجهمية، وفي فرقة اسمها مثلا الأشاعرة، هذه فرق يا شباب، لكن المقالات هي نتائج. فهو قوله إلى أقوال محدثة يقصد المقالات. طيب، يبقى هؤلاء جعلوا الذي يتدبر ويستمع إليه ليس القرآن، أو أنهم يستمعون إلى القرآن وإلى الأقوال الأخرى المحدثة. قال: وانحرف قوم من المتعبدة، فيما يقصد بالمتعبدة يعني جهلة العباد الذين لم يكن لهم نصيب من الوحي، وأقبلوا على مقالات ما جاء عن النصارى في الرهبانية، أو كذلك ما جاء عن بعض يعني شيوخ الطرق عندهم. ويتكلم هنا عن صنف من العباد صار له أوراد في الذكر مبتدعة مخترعة، ليست كأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني صار الناس يلتزمون بها وصاروا يتعبدون إلى الله بطريقته لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وانحرف قوم من المتعبدة فيما يستمعونه متبعين له إلى سماع أقوال محدثة. فكذلك هؤلاء استمعوا إلى أقوال محدثة سواء في طريق ولاية الله أو في الذكر أو في التعبد أو غير ذلك. قال: وجعل بعضهم قوله يستمعون القول، يعني حرف هذه الآية، قال جعله عاما لكل قول من الآيات والأبيات، يعني أنهم يستمعون إلى كل قول. قال: فاستمعوا هذين، وربما رجحوا يعني الأبيات والآيات. قال: وربما رجحوا سماع الأبيات، يعني يقصد الأشعار والأشياء التي يعني تحدث لهم طربا. هو لا يقصد هنا فقط الأغاني، لا، يقصد الذين يتعبدون إلى الله بما يسمونه بالشطح والرقص وهذه الأشياء التي نراها أحيانا في بعض الفيديوهات، يعني يتعبدون إلى الله بالرقص ويقدمونه على الآيات، بل لا تجد في مجالسهم الآيات وإنما تجد في مجالسهم الرقص والأبيات الشعرية وهكذا، ويتعبدون إلى الله بها. قال: وربما رجحوا سماع الأبيات ترجيحا حاليا أو اعتقاديا أيضا، يعني أنهم يعني يرون أنها أكمل، أو أنهم يكونون على حال أفضل عند سماع الأبيات وليس عند سماع القرآن، وكثير منهم ربما تبقى معه يعني شهرا أو اثنين. وحكى لي عدد ممن تاب ممن كان مع هؤلاء، حكى لي يعني بكل صراحة أنهم كانوا يبقون شهورا لا يستمعون إلا إلى هذه الأغاني والرقصات بتاعتهم، ولا يصلون ولا حتى يقرؤون آية واحدة من القرآن. طيب، قال: كما أن الأولين يتدبرون وينظرون نظر انتفاع في الأقوال المشروعة والأقوال غير المشروعة، وربما رجحوا، يقصد بالأولين هم المتكلمين يعني، وربما رجحوا أقوال المتكلمين على قول الله ورسوله اعتقادا أو حالا. أيضا هذا حال كثير من المتكلمين، يعلم مثلا أن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قال جاء ربك والملك صفا صفا، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بل يداه مبسوطتان. آيات كثيرة تثبت أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله أفعال وله ما يحمد عليه تبارك وتعالى، فينفون ذلك لمجرد أن أحدا من علمائهم نفى ذلك، أو قال مثلا بما يسمى دليل الأعراض أو حدوث الأجسام، فيقدمون كلام هؤلاء على كلام الله سبحانه وتعالى اعتقادا أو حالا. قال ابن تيمية: والقرآن مملوء من الأمر بتدبر القرآن والتفكر فيه والتذكر له وعقله، العقل هنا مصدر يعني التعقل، ومن الأمر باستماعه وتلاوته والبكاء والوجل واقشعرار الجلد منه. وقد وصف سماع الأنبياء وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المؤمنين. يقصد بالمعرفة شباب اللي هو التعبد، هو مصطلح حادث لكنه بشكل عام ابن تيمية يستعمله أحيانا حينما يخاطب الصوفية أو غيرهم، لأنهم يستعملون كلمة المعرفة بمعنى أهل التعبد وأهل الزهد وأهل الحقيقة عندهم يعني. هنا ابن تيمية شباب يحاكم هؤلاء فيقول لهم: لا، الله سبحانه وتعالى حينما قال أفلم يدبروا القول، لابد أن نفهم هذه الآية في سياق كل الآيات، فهذا القول وإن ورد أنه عام لكنه مخصوص. ما الذي دل على خصوصيته؟ كل النصوص التي تأمر باستماع القرآن وتدبره، وحال الصحابة وحال الأنبياء قبلهم عند سماع الوحي، واضح كده؟ قال: وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المؤمنين أنه سماع آيات الله. فقال تعالى هنا بقى سيذكر الأدلة، لما ذكر الأنبياء عيسى ويحيى وإبراهيم وبنيه وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس، فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نسجد عشان هذه سجدة تلاوة. قال رحمه الله: فتلاوة آيات الرحمن عليهم يعم التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، فإن آيات الله نزلت بالعربي وغير العربي مع تنوع المعاني فيها. هذه فائدة شباب، وهي من قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أنزل لكل قوم بلسانهم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال رحمه الله: فهذا إخبار عن الذين أوتوا العلم قبل القرآن، إذا تلي عليهم القرآن سجدوا وبكوا وسبحوه على إنجاز وعده الذي تقدم أنه يبعث هذا الرسول وينزل هذا الكتاب، فهذا سماع الذين أوتوا العلم، وكان سبب ذلك من آمن من علماء اليهود. يا سلام، شوفوا يا شباب، الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما يرد على القول، حتى لو كان القول ظاهر البطلان، يعني كان القول واضح أنه باطل، لكنه مع ذلك يقيم الأدلة. فهو هنا بين الآية، تقول: ما هو الاستماع وما هو التدبر؟ فوالله جمع الآيات التي فيها الاستماع والتدبر وحال المؤمنين، ومعلوم أن المراد بالتدبر هو الوحي، القرآن أو ما نزل على كل نبي من الأنبياء. فذكر هنا في آية الإسراء، وهذا جميل يا شباب، يفرق بين آية الإسراء وآية المائدة. آية الإسراء يا شباب تتكلم عن اليهود الذين أسلموا، ودائما ينسب إلى العلم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ثم بين ابن تيمية رحمه الله أنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى لأجل أنه أنجز وعده، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا حال أهل العلم. طيب نشوف حال أهل العبادة ممن كانوا نصارى. وقال: في أهل المعرفة، يقصد أهل التعبد والرقة يعني، ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال: فهذا سماع أهل المعرفة ممن آمن من النصارى، أخبر أنهم سمعوا وبكوا وطلبوا أن يكونوا مع الشاهدين، والشاهدون كما قال ابن عباس محمد وأمته، فإن لهم وصف الشهادة كما قال الله تعالى. يعني ابن تيمية هنا يعطيك فائدة تفسيرية. ما هي الفائدة؟ أن كلمة اكتبنا مع الشاهدين هذا يعني نص يدل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، المؤمنين من أمته. فذكر لك دليل ذلك كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال: ولهذا كان رأس دينهم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم شهداء الله في الأرض، هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. نلاحظ الشباب هنا أن هذه فائدة جليلة، أن ابن تيمية رحمه الله أراد أن يجمع لك يعني ما يمكن أن يندرج تحته الناس من أهل الإيمان، إما أنهم يميلون إلى العلم وكذلك عندهم إيمان ورقة وخشوع، أو أنهم من أهل التعبد وإن لم يكونوا من أهل العلم. ومن جمع بين الاثنين فقد حاز الخير كله، أن يكون من أهل العلم ومن أهل العبادة، أن يكون عالما بحجج الله، وأن يكون خائفا من الله ساعيا في مرضاته. والله سبحانه وتعالى أثنى على من كان من أهل العلم، وبين أنه يسجد لله، وأنه يخشع قلبه، وأنه يبكي، وأنه يعني يزداد خشوعا. وكذلك ذكر أهل العبادة وأهل التقرب إلى الله، أنهم لما سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهذا شباب هو حال الإيمان، حال أهل العلم. إذا رأيت من نفسك أنك يعني تحصل على معلومات كثيرة ولا تتغير بها أخلاقك ولا ترى أثر ذلك في نفسك، فهذا يدل على أنك لا تسير بطريقة صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى شكور، لابد أن يخلف عليك طعما لهذا الذي تبذله ولهذا الذي تتعلمه. وكثير من الناس لا يتنبه لهذه النقطة، ربما يقرأ كتبا كثيرة ويجمع معلومات وتراه يعني لسانه فصيح في التعبير عما في نفسه، لكنه مع ذلك لم يتغير له سلوك ولم تتحسن له أخلاق. وهذا يا شباب نذير شر، لابد للإنسان أن يتعوذ بالله من علم لا ينفع. قال ابن تيمية في صفحة 37: وهذا تأييد لما اصطلح عليه الناس من تسمية العلماء الناظرين في الكتب المنزلة أهل العلم، وتسمية المشايخ العابدين المتألهين السامعين هنا أهل المعرفة. يعني ابن تيمية يقول هذه الآيات التي في الإسراء والتي في المائدة كأنها شاهد لتقسيم الناس. هذه طبعا هذه القسمة يا شباب يعني قسمة نظرية، وإلا ففي الواقع لابد أن يكون أهل المعرفة الذين هم مشهورين بالعبادة لابد أن يكون عندهم علم، وإن كان الغالب عليهم التعبد، وهناك من عنده علم يغلب عليه العلم بالحجج والتدريس والتعليم وإن كان قليل العبادة، لكن لابد أن يكون عنده من هذا ومن هذا، مثل الإيمان والإسلام، لابد أن يكون المسلم مؤمنا والمؤمن مسلما. ولكن هنا الكلام عن الأغلب. قال: وتسمية المشايخ العابدين المتألهين السامعين هنا أهل المعرفة لما في الأولين من الموسوية، يقصد يعني العلم والصبر والعلم بالحجج، لما في الأولين من الموسوية المشروعة وفي الآخرين من العيسوية المشروعة، يقصد أنهم أخذوا أحسن ما عند بني إسرائيل وهو العلم بالحجج. لذلك الضالون من بني إسرائيل يسمون بالغاوين أو المغضوب عليهم، لأنهم كانوا أهل علم ثم تركوا العمل به. والعكس من النصارى يسمون الضالين، لأنهم كان يغلب عليهم يعني العبادة. المهم أن ابن تيمية أحيانا يستعمل كلمة الموسوية ويقصد بها يعني ما كان في بني إسرائيل من العلم، ويستعمل العيسوية كأنها دليل على العبادة أو التعبد. فهو يقول إن الذين أثنى الله عليهم هم الذين عندهم موسوية مشروعة يعني علم، أو عيسوية مشروعة يعني التعبد. قال: فمدح كلا الفريقين بالانقياد للمحمدية الجامعة للأمرين. يا سلام على الكلام الجميل. يعني يقول إن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع الصنفين، جمع العلم بالحجج وجمع التعبد والخشوع والخوف والبكاء والرجاء. وهذا شباب يظهر جليا في وصف الصحابة رضي الله عنهم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى آخر الآيات. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الصحابة بأنهم أهل العلم وكذلك أهل العبادة وأهل الخشوع. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذا قد يكون يذكر فيه كل أهل العلم ويدخل فيه كذلك الصحابة. طيب، طبعا هم أول من يدخلون فيه. قال: ولهذا وصف الأولين بالتسبيح المتضمن تصديقهم بما جاء به الرسول لما كانوا يعلمونه، يعني وصف اليهود يعني اللي هم آمنوا يعني، ووصف الآخرين بالدعاء والطلب لأن يكونوا مع محمد وأمته. فظهر في الأولين نعت العلم النافع وهو الخبر الصادق والتصديق بالحق، وفي الآخرين نعت العمل الصالح وهو الدعاء المشروع والعبادة المأمور بها. فإن العباد يطلب منهم الدعاء والعلماء يطلب منهم الثناء، فظهر في الأولين الثناء وفي الآخرين الدعاء. وهذا والله يا شباب تحليل بديع جدا، قل أن تجد هذا التحليل الذي يعني يحاول أن يسير في آيات القرآن الكريم. الله أكبر الله أكبر. نردد الأذان ونكمل إن شاء الله. طيب يا شباب نقف هنا وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة، يعني الصلاة تقريبا يعني يعني تقريبا ممكن بعد ربع ساعة إن شاء الله نكمل يا شباب بعد إذنكم، لأن اليوم إن شاء الله عندنا على الأقل 4 رسائل عشان ننجز إن شاء الله. بارك الله فيكم، ويعني عندنا درس آخر في هذه الرسالة ثم ندخل في رسالة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شباب، نكمل. كنا في الرسالة رقم 44 وهي في المجلد 8 من جامع المسائل صفحة 34، نحن وصلنا إلى صفحة 37، وكان رحمه الله يتكلم عن أن أهل الإسلام أهل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمعوا بين العلم بالحق والحجج، وكذلك جمعوا معه التعبد والخشوع والخوف من الله والبكاء ونحو ذلك من المعاني. وهذا شباب من أجل ما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. فأنا اخترت هذه المسائل لأنها تبين ما هي الصفات التي ينبغي أن يعتني بها المسلم بشكل عام وطالب العلم بشكل خاص، أن يجمع بين العلم بالحق وبين التعبد لله تبارك وتعالى ومجاهدة النفس للعمل به. والله سبحانه وتعالى بين أن خير الناس هو القوي الأمين الذي فيه الإيمان بكل معانيه، الأمانة والحياء والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك من المعاني، ونحو ذلك من المعاني، وفيه كذلك القوة. القوة يا شباب يدخل فيها العلم والبيان والصبر والجلد والمجاهدة. فالله سبحانه وتعالى جمع للمؤمنين بين هذين الصنفين. قال ولذلك ذكر أن هذا، احنا صفحة 38 شباب، قال ولذلك ذكر أن هذا سماع المؤمنين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا تكملة الآية. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن ابن تيمية رحمه الله شباب هنا يريد أن يبين، يعني إلى الآن يريد أن يبين أن معنى أفلم يدبروا القول أن القول هنا هو القرآن، وهذا يدل عليه عموم ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مما أمر بتدبره. كذلك يبين حال المؤمنين، وبين أهل الكتاب الذين كانوا قبلنا الذين آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين آمنوا بأنبيائهم ولم يدركوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانت تخشع قلوبهم وكذلك تدمع أعينهم وكانوا يسجدون لله ويزيدهم خشوعا. والذين أدركوا منهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وسبحوا الله تبارك وتعالى، ومنهم من دعا أن يجعله الله تبارك وتعالى مع الشاهدين. فبين أنهم كانوا صنفين، صنف يغلب عليهم العلم وعندهم كذلك التعبد، وصنف يغلب عليهم العبادة وكذلك عندهم العلم. فبين رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى جمع هذين المعنيين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر بتلاوته، والتلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع. هذا شباب مهم جدا، أن التلاوة بعض الناس يظن أن التلاوة هي مجرد القراءة. لا، التلاوة بمعنى الاتباع، أتل ما أوحي إليك، يعني اتبع ما يوحى إليك. يعني التلاوة هنا بمعنى أن تتلوه، يعني أن تسير خلفه، يعني أن تتبعه. قال: وأمر بتلاوته، والتلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع. فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا أول ما نزل أمر فيه بالقراءة والصلاة، وقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إلى آخر الآيات. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وإلى قوله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، إلى قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إلى قوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال تعالى، يعني هنا كاتب أن في بياض في النسخة، يعني لم يظهر له ماذا كتبه. قال: وذم الذين يعرضون عن سماعه وتدبره إلى سماع غيره. ابن تيمية هنا شاب يريد أن يقول إن الذي أمر الله باستماعه وتدبره والعمل به واتباعه هو القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى كما أمر بذلك فإنه ذم الذين يعرضون عن سماعه أو تدبره إلى سماع غيره. فقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا في لقمان. قال: وفي الجاثية: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال: وقد روي عن طائفة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وجابر أنهم تأولوا آية لقمان في سماع الغناء، وروي في ذلك حديث مرفوع رواه الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعم، يعني يريد أن يقول إن هذه الآية لا ينحصر فيها الكلام عن الغناء الذي يشغلك عن ذكر الله وعن آيات الله، وإنما كل قول يشغلك عن ذكر الله وعن آيات الله. قال: وهي تعم ذلك وغيره على ما هو مقرر في موضع آخر، يعني أن هذا مجرد تفسير بالمثال. قال: ثم ذم الذين يعرضون عن سماعه. كذلك أيضا في بياض في النسخة قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقد روي في ذلك آثار تنص أن الغناء من ذلك يعني، وليس هو كل ذلك. قال: وكذلك الأقوال المزخرفة كقوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمقصود بالأقوال المزخرفة يا شباب التي يزين فيها الباطل بزخرف القول، يعني أو الآيات التي أو ما يشبه به على الناس، يعني إنسان مثلا يذكر آية أو حديث ليضل الناس بها، يعني يفسرها على غير وجهها، كالذين الآن يزينون للناس الباطل أو موالاة أعداء الله أو موالاة من يحاربون دين الله بأن هذا من باب السلام أو من الحب ومش عارف من الإحسان إلى أهل الكتاب، وكل هذا كذب، بل هو موالاة للكفار. فالشاهد أن هذا اسم عام يدخل فيه يعني الزور وكذلك من يعرض عن آيات الله، هذا يدخل فيه كل زخرف القول، أقصد يدخل فيه كل ما يضل به الناس. قال: فنزه عباد الرحمن عن حال السماعية والكلامية المبطلين. ثم قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فوصفهم بالبصر والسمع، ليسوا صما كالمعرضين عن سماع الآيات ولا عميا كالمعرضين عن البصر فيها، فإن أهل السماع والإصغاء الذين لا يسمعون كلام الله ولا يصغون إليه وينتفعون به وإن كانوا مصغين إلى سماع آخر، وأهل النظر والذكاء الذين لا ينظرون في كلام الله ويبصرونه وينتفعون به أهل عمى وإن كان لهم نظر وبصر في كلام آخر. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: صم بكم عمي. لماذا يا شباب؟ لأنهم لم ينفعهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يصف من يعرض عن آيات الله بهذا، فمثلا قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليس معنى ذلك أن البصر لا يعمى، ولكن أخص العمى وأشد العمى وأقبح العمى هو عمى القلب. نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية يركز على هذه الفكرة، أن أحق ما ينبغي أن تستمع له وأن تفقهه وأن تتدبره وأن تخشع له وأن تتبعه وأن تعمل به وأن تزن نفسك به وأن تلتزم به هو القرآن، وكل كلام بعد ذلك يعرض على القرآن ويوزن بالقرآن، ولا يمكن أبدا أن يقدم على القرآن ولا أن يوضع ندا للقرآن. واضح؟ وأن الله سبحانه وتعالى ذم كل كلام يشغل عن القرآن أو يصد عن القرآن. قال ابن تيمية رحمه الله: فتدبر كيف، ركز بقى شباب عشان هذا كلام جميل جدا، فتدبر كيف وصفهم الله بالإقبال على كلام الله سمعا وبصرا، والإعراض عن الزور واللغو سمعا وقولا، فمن وافقهم في النعتين فهو المؤمن المستقيم، ومن خالفهم فيهما فهو المنافق والكافر، ومن شركهم في الحق الذي فعلوه وفعل الباطل الذي تركوه كحال كثير من الفقهاء والمتكلمين والعباد والصوفية، فهو محمود بما فيه من الحق مذموم بما فيه من الباطل، وإن كان قد يغفر له لاجتهاد أو تقليد. يا سلام، هذا الكلام جميل جدا وموزون. يريد أن يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله ذكر صفة المؤمن التي يرضاها، ذكر الصفة المتكاملة، فليعرض كل إنسان منا نفسه على تلك الصفة. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طبعا كل هذه الآيات في آخر سورة الفرقان كثيرا ما أنبه عليها وعلى كونها جامعة، وعلى كون المؤمن ينبغي أن وعلى أن المؤمن ينبغي أن يزن نفسه بها وبما فيها من الأعمال. فالله وصف فيها أن هؤلاء يقبلون على كتاب الله ويسمعونه ويتدبرونه ويعرضون عن قول الزور سماعا ويعرضون عن اللغو سماعا وقولا، فمن وافقهم في هذا، ما في هذا وهذا اللي هو إيه يا شباب؟ في النعتين: الإقبال على الله على القرآن والعمل به واتباعه، والإعراض عن اللغو والزور سمعا وقولا. من وافقهم في هذين فهو المؤمن المستقيم الكامل. طيب من خالفهم فيهما، يعني في كليهما، إن هو ترك القرآن وأقبل على الباطل واللغو والكلام الفارغ والزور، أو كلام من يزخرف القول باطلا وغرورا، فهذا منافق أو كافر. طيب الذي شركهم في بعض هذا، يعني إنسان أحيانا يقبل على كتاب الله وأحيانا يستمع إلى اللهو وهذه الأشياء الباطلة، فعنده من الحق بقدر ما شارك فيه أهل الإيمان. ثم قال ابن تيمية، شوف يعني من جمال كلامه وإنصافه، قال: وربما يغفر له اجتهاده إذا كان يقصد الحق لكنه أخطأ فيه، إن كان من باب الاجتهاد أو التقليد. والله يا شباب هذا الكلام قل أن تجده، إنسان يقرر لك الحق بحججه، وكذلك يعذر المخطئين ربما جهلوا أو هذا مبلغ علمهم، فرحمه الله. قال: ولكن جماع الخير في القرآن والإيمان، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. يا سلام على الوصف الجميل. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب ولا طعم لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. يا سلام، يعني هو كأنه يريد أن يقول هنا أن المؤمن الذي يقرأ القرآن، تصور شباب، اجتمع فيه أمران: الأول أنه مؤمن فعنده الإيمان وعنده الخشوع وعنده التوكل وعنده حب الله، لكنه مع ذلك يقرأ القرآن، فهو كالإيه؟ فهو كالأترجة، يعني طعمها طيب وريحها طيب. وبعد ذلك بدأ يتكلم عن خصال الناس. قال: وضد ذلك النفاق والشعر والكذب، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. انتهت هذه الرسالة شباب، فاحنا يعني سنقف في هذا الفيديو ثم ندخل في الرسالة التالية، وهي رسالة قصيرة جدا، صفحتان، ثم بعدها رسالة أخرى، يعني تقريبا 5 صفحات، ونحاول اليوم أن احنا ننهي أيضا 3 رسائل. فابقوا معنا شباب بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.